إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين، اللهم آمين. من الآني بريز برايان مخشكان مقتابياني زان استشرعي كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبشتواني خواهي پروردگار لا برنامو على قو درزي سيهمي بيرباوري إسلامتي دا دين خزمتان وبردوام أبين لا رافا كردن وتفسير كردني سيه بن شينا كانوا أصول الثلاثة ك لما وي دو درزي بيشودا ودو برنامي بيشودا باسي أو معكر كشيخ كدس بيدكات أفرميت اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بس يومان كل كوتمان شيخ كدس بأكات بس يبيناسي علم مان كل كبريتي لا إدراك شيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وبس الرحمة مان كرد رحمة وتمان رحمة بريتي اللويك الرحمة خواي قرا بريتي اللويك دست بقات أويك دا خوازيت ويا رزقارد بي اللويك خوتي لأباريزي وحذر أكيت. يعني شي معناك؟ يعني غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. خواهي پروردگار لك گناهي بيشوت خوش بيت، وخواهي پروردگار سرفرازو یارمتی دروس سرکوتود کات لویک روبرود آبیتو. آمیک ما بستم بولا درسی امر ما نبی زنین. او تانی هر کات کلمی مغفرا لگر رحمه هات. مغفرت و رحم کوبو غفر لک و رحم و رحم ک کوبو لگل یک هاتن. او كات معناي مغفرة او تاني اخواي پروردگار لو گناهاني پیشوت خوش بيت والرحمت بيبكاو بزي بيتا بيو سرت خاتو توفيق كاو موفقت كات بو همو خير و سلامت يكا لپاش اسد ديت ان جاوازيا بو قتابي علم اعقاتان لبه كاوبو وتمان اگر بيتو رحم غفر لك ورحمك امدو انا فيكو كوبونو غفرانك بو او بو خواي پروردگار ليت خوش بي اللي ما مضى من ذنوبك. اي اما كيتر لو گناهاني بيشوت خوش بي اي اميكا رحمت بو او تا خواي پروردگار رحمت بيبكا وموفقت كا وتوفيقت بيبخشيت وتوشي خير وسلامت بكات لشي لويك لمستقبل ديت الرقد باريزيت لو گناهاني كلا مستقبل ديت الرقد. بس علم ما انكرت ما علم بديت الا معرفتي اخواه معرفتي خوا أم خاله زور قرنجا بنري بريز برايان خشكان بيزان معرفتي خوا دا خوازي شي أكاد داواي شي أكاد معرفتي خواي پروردگار هر دلية معرفتي خواي تابت أمشتانا قبول أكاد دا خوازي أمانا أكاد ناسينو معرفتي خواي پروردگار قبول شرعي خواي پروردگار بيت پابند بوي بشرعي خواي پروردگارو ملكج بي بشرعي خواي پروردگار شرعي خواي پروردگار تياتا حاكم بيبسرتو هول دي خواي شرعي خواي قولا حكم كات أما يا معرفتي خوا بريتي لم شوار خالة كب كرتي بريتي بيلا شي قبول شرع إخواتي شتيق نبي اللي شرع إخواتي فروردقار تو أوستل دليش تانية قبول النبي شتيق نبي اللي شرع بلا من شرع مهموي قبول بابندي أما نابم أو كاتت تو خواد نناسي والتوحيد كشت قبول نية هو هولش بدي شرع إخواتي فروردقار حكم كاد نوكو دا صلاة تبيتو شرع إخواتي قورا بشت بيوبخي أي معرفتي بيغمبركي معرفتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لازمي أكاد بيويستي أكاد سر همو مسلماني لبيوانو لآفرتانو كتيبن قبولي شرعي خواهي پروردقال بكن أويك بيغمبري هنابتي لهداو ديني حق هو أوي بيغمبري خواه هوالي بيداو همو براز بزانيت قد قصي خوتو حزبي خوتو شيخي خوتو مذهبي خوتو مامصاي خوت پیش قصه اخوا و پیغمبر اخوا نخیت. هستی بجه بجه کردنی او امرانه که پیغمبر اخوا هی ناویتی خود بپارزی لوانه پیغمبر اخوا قدغی کردوا. و هول بده او شرعی پیغمبر اخوا هی ناویتی او حکم بکاو لناخشتو باو رازی بیت. لناخشتو باو رازی بیت. ای معرفت دین اسلام. معرفت اسلام قطاب یشدینا کان. دو معناه هي معناه كي عام بيام خوش اگر كسي يقل جيغا يخوي والله ام داتو بزانم ام قصة چي اسلام دو معناه هي اسلام بو معناه كهمو پیغمبران با اسلام هاتون او معنا بريتيه لتوحيد اخوي پروردگار هو وكو شعثمين افرميه معناه عامي هي معناه خاصي هي معنى عام كي التعبد لله بما شرع عبادت کردنی خواهی پروردگارو خواه پرستن بوی که شرع کراوه لو کاتا و که خواهی پروردگار ان ارسل الله الرسول الى ان تقوم ساعة لیکن پیغمبرو تا قیامی ساعة دید خواهی پروردگار همو پیغمبرانی بو چی نادوه بو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بأويك بحمو بيغمبران هاتون خلقنا تنها خواب فرسن هاول بو خواب قرار مدن خوشتان لطاغوت بفارزن كسري قوريان الشيطان باشان هر حاكم يك ديني خواب فروردقار بقوريت باشان كل ما عبد من دون الله وهو الراضين هرشت يك دار يك برد يك قبر يك هر کسی بپرسی خوی پی رازی بیت او طاغوت همون پیغمبران بو آمد کوابو وکشون پیغمبر ابراهیم که اپاراو لخوای پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک کل سورت بقره 128 کوابو امان آیت یکی زور زور معنی بلگه یکی زور زور معنی هی لسر اوی که همو ام بلگان دلالتن لسر اوی ان الشرائع السابقه كلها اسلام لله عز وجل تسليم بوين بو خايبر ديال ما بسمان تسليم بوين بو خايبر وردگار تنها عبادتي خو اما معنى عامك ايتي معنى خاصك الى باش هاتني محمد المصطفى و اسلام بريتي تايبته بل باش دابزيني وحي بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم شون ك بهاتني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بروانا كدني پیغمبري خوا نسخ الله جميع الاديان السابقه هم الشريعه تاني في شو خواي پروردگار نسخي كرد ابيها همي شويني محمد المصطفى بكوي لا اخواي پروردگار اج لا باش هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاك ديني قبوله ولا قيامته شوين كوتواني رزگاركات ديني اسلام باقي دين كانت لا اخواي گور قبولينه كافر إن الدين عند الله الإسلام خواهي فردقار فرميت لسورة آل عمران آياتي إن وزده هل وها لسورة آل عمران آياتي اشتاو بيان خواهي فردقار فرميت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين غير إسلام هر كسي هر مبدأي هر ديني هر ربازي هل قريت لا إخواهي فردقار ورنا قريت لا فاش الروجي شالا تشيني خسارو من دانا اما لو سي خالق انجي كوتمان ام چن ورقه زور زور گرنگا لبر اوي همو عقيدي اسلامي اقريتا خوي بكورتي پاشن هاتي نسر اوي زانين ديني اسلام ببالغوا بلغوت من بريتيه لو شتيك الرينمائي تكات ريقات بيشانه ده أدقيني تاو شتيك داخوازي تويا ومطلوبي تويا بلان بلغش أبيت دوبش وبيزاني بلغ ما هي السمعية بلغ ما هي عقلية بلغي السمعي بريتيه لويك بوحي بقرآن وبالسنة هرشتيك ثابت ووبيوتيه بلغي سمعي ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة بلغ عقلي كانيش بريتيه لوي ما ثبت بالنظر والتأمل كإنسان للرجاي تفكر لتيارمانينا للرجاي فكر كرنوا للرجاي تأملا للرجاي هولدانا أجا بي تهاتي نصر أويكا شيخ أفرميت يا كم يعني دوم يعني بريتي ولا شيء أو خالي كم العلم ناسيني إخوة وفي غنبري إخوة وناسيني ديني إسلام أم خالص زور قرن جبي زانين كوت ما ناسيني إخوة وفي غنبر صلى الله عليه وسلم يعني شيء يعني التزام بون بإسلام وملكشي بإسلام وبابندي بإسلام ورازي بون بشرع إخوائي فروردقارو هات نسر إيش كردن العمل بي يعني شي إيش كردن بي بريتية لويكا أم خالة ليبيس العمل بي يعني القيام بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب النواهي جابجيا كردن وحالصان بأمر إخوه وبيغمبره جابجيكي خواه بباريزي لويك الشرع إخوهي پر وردقار قد أغي كردوه يعني شي لو عبادتاني كلا شرعهاتو شي عبادتي تدوبشو أم خالج بزانن وكو علم عبادتي خاص عبادتي شي متعادية عبادتي خاصة ما نايشي أو عبادتاني كعلاقي بخوتوه يبو خوتي أكي وكو نيش وكو الرجو بلان عبادتي متعدي وكو أمر بمعروف ونهي لمنكر جهالة بين أي خواي پر وردقار كوابو أم عمل ثمرو برهم يستو الروي باخي كي باخ بوش يكي بو أوي ناكي كبرو بوما كي بخوي با علم بو أخوانيت ثمرو برو بومي علم إيش بيا كردنو عمليتي لسر أم خالانيكا باس ما نكر بلغي لسر أمه هنا وتو الشيخ أروي نسر خدمة منهجة كمان ك لا بري هشت بلغي لسر أمه الشيخ أمان داتي وبيما نفرميت والدليل على هذه المسائل أو شوار مسأليك باس ما نكر بلغي لسر يشيه أفرميت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر بلغي لسر أمس درسي بيشوي كلا خزمة أبوين كواجب لسر هموم مسلمان شوار مسألة بزانا ببيوان وبآفرتان بلغي لسر أمس سورة عصر كخواي فروردقار سيون أخوات أفرمي والعصر سوين بزمانة سوين بكات إن الإنسان لفي خسر براسي آدمي زاد لزرر منديو خسارة مندي أخواب أنا أمام دا أقر تائس آياتك آلي ربي سيد يما هومانية نحن زي رمانك أما الرحم من أسل بزي خواي پروردقار خواي پروردقار كومالي خلقي لم كل در كردوه كأولا مبوه جنس الإنسان جنسي إنسان همي لخساره مندو همي لزرر مندي آيا والله خواي اصباز بوتو كومالي هن الصحابي أم شوار صفة لهر كي كوبيتو لأو كسانانين لو تاقمانين كخساره مندن ككين أمانة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كشيخ بيوتين يكم العلم كبريتي بولا معرفة إخواه بيغنبروا دين إسلام مسألة دوام مبابتي دوام العمل به كبريتي بولا شيء آمنوا وعملوا الصالحات بني تانا عمل برا برزا كانم خشكي برزم قتاب يعني علم بينا برزم لاي أهلي سنة وجماعة يشكردن بإسلام عمل لإسلام ركني في ناسي إيمانا يعني إيمان عملي لقلان بي يعني إيمانا كنية شوان أقر بيتو هر طلبيك علم بلا من حمو إسلام جيبا جي أكم بلام شيا بو أخوائناك رجوع أقرم بو صحتم أمل ليرا شيا شونك عملي هبو بلام شيبو بو أخوائناك الخواري ناقريت أجر بيتو إقراري شي كالا دلي شو بلاي والله دل حسيبه إيه في غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي إنما الأعمال بالنيات أفرمي كردوا بنيته أجر كردنا وإن بنيتي شي او کردوش که ای کهی روزو گردنت، زکا دانت، سرپتر کردنت، خیر کردنت، چاکا کردنت، دعوه کردنت، علم خویندنت، جهاد کردنت، اما عمل که انجامیشی ادهی بو خوانه بی خواهوری نادوی. دهی تو عملی شد نبیت و نیتی شد نبیت و کاتب لیه؟ نه اما مذهبی ارجاء. اما انا خواهبنا امام دن ام فکره يهو علماء يكونوا تيانا ما يهود يا مؤمتي أما ديني أن تواو تنكر دو تاوان أعسانا كان خوابنا أمام دا كوابو اللي يرى فرمي إلا الذين آمنوا يعني شي يعني بيجغى لواني كباور يعني هنا وكارو كردو وشاكا كان يعني أنجام داوا أما يك باور يعني هنا وكارو كردو وشاكا كان يعني أنجام داوا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات نامين يمن لقرآن فرمي شي خواهي فروردقار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش دبدا اوانيك ايمانه هنا عملي صالح انجام خواوا افرمي يعني اواني ايمانه هنا عملي صالح ايتو عملك الى بي خو ابنا مامدا اما زيغ اما اهواء اما اهل سنه ونالين اي باشا ما وصلت وريت شي بو افرمي لم يعملوا خيرا قط حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم اي خمس سرسلم بلهم اما بو كسيك ايماني هنا ونقشتو تاع عمله يكسر وفاتي كردوا أم حديث الشيخ صالح فزانة فرمي أم حديث يكي مشتبهة خسانية كان كتوشي زيخ أهواء بون لا ينداو إنحراف يعني كردوا دين أم حديثة كحديث مشتبهة أم حديثة هاتون متشابهة بشي آية محكم ديان آية لقرآن هاتوا إيمان ربط كردوا لقل عملها واز لو هم آيتين دي إجبام حديثة أكاد أهل السنة وجماعة أوانيكا متشابهن أيان أما التفسير أما كان بآياتي محكم يعني نشيبو أما بسنا محكمة كوا نايل لمحكم لادن بهوي متشابهه متشابه أبا بوجيري محكم بو ألي أي أما كي أقريتو وانيش عمل يعني الرجل ديتو سر أمته في غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هيش لإسلام نامينيت تنها لا إله إلا الله من محمد رسول الله هيش نزكادنا الرجوء معنا آلوي أو لا إله إلا الله كنازان لا يدرون نازان نك أيزان وإيشي فينا كان أو أنا كنايزان أو لا إله إلا الله رزقال يعني كاويش عمل يعني تنها لا إله إلا الله نبي لا إله إلا الله خوش عملها أقر وابيت أبيت نيش لن لا إله إلا الله بولا برأوي لا يعملوا يا لم يعملوا خيرا قد خير نكيري ولمش نفيا عليها النكرة في سياقنا في تفيد العموم أم ببي أم حديثة بوشية وتفسير كي أبي توحيد إيش يعني بك كأبي أهم كافرة تباشت أما مخالف همو علماء السلفة وهمو أهل قبلة إيش كافر نار وتباشت كأبو تيا أوانا كإيمانا ينا يكسر بحمو إسلام رازين قبول يانا بلان شيء الروادات مرية خيانة قريت بميانا نوع عملي فيها كان يا لكوتا أي زمانكم الله خلقا شيء الروادات أوكم الله خلقا لإسلام تنها أواني ما ولا إله الله إيشي فيها كان أواني كان نعزانا كوابو اللي راتشيا أواني كين أو تاقما كين للريزي خسارو من دانانين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان يعني هنا وكردا وشاكا كان يعني أنجام داو إيه أما أخوان صالح دو صفتي تري أنتيا وتواصوا بالحق أموزقاري يكتريش أكان لبابند بون بحقه كقرآن السنة وأموزقاري يك أكان لويك صبر آرام يعني هبي بران بر أو نارحة يعني ك ديتا ريجيان بارونا خزمة أو كتابيك شرح الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك فرمين بلقى لسر أو شوار بابتيك لماوي درس كاني بيشو باسمان كردوكا فرمين اعلم أنه يجب عليك معرفة أربعة مسائل بلقى لسر أم شوار مسألة شيء وإما باسمان كسورة عصرة كفرمين والعصر لا بري هشتا لكتابك هذا قسم من الله أي باش عصر كاتا خواي قورة سويني في أخوة بلي خواي پروردگار بوي هيا سوين بمخلوقاتي خواي بخوات خواي پروردگار تكليف من لك أو كزبويني برسيار لأخوة كأما عبدين زانين من سنوري دياري كراوي هيا بينين من سنوري دياري كراوي هيا بيستنمان سنوري هيزمان علمان لله المثل الأعلى برؤية الله دكتوريك قبول ناكا مناقشة يبكي لزورشد بائما فير نبين إيما لناخو تسليمي ديني خواي پروردگار بين اختياري خومان بخين أسل اختياري خواي پروردگار أو صفتي يهودا توشي ذليلي فقيري كردن خواي پروردگار وضربت عليهم الذلة والمسكنة بائما وانبين أهل السنة والتانية كاتي خواي پروردگار وبيا غمري خواي أمري بكان چي بيت تسليمي أبن لناخ يعني ولا دل يعني كوابو بو غير أخواني سيون بخوا بمخلوقاتي خوا خواي پروردگار سيون من بو أخوات بو هرشتيك أو قرنجي بزانا لباش أو سيونوا بهر مخلوقي سيون أخوات لباش أو سيونوا اشتاقي قرنجي خوا معني بو أمادة بكين أما يكم دو قرنجي أو مسأليش كخوا سيوني بي أخوار دو كات بو الشيخ فرمي هذا قسم من الله سيون خواردن بغير أخوا چن فرموده إلا سره نهي لأكرا وشركي أظهاره شيخ مالي خواه فرمي سوين باو باپير تان مخون سوين تان خوار تان سوين بخواه بخون اگر کسی بلي والا فرموده إلا سره أفلح وأبيه أول درس يما وانيام يكام اگر أصلي شهابو بيه دعاي نسخ بوا كعلماء أهلي سنة يقدان إلا سره دو أو تصحيف أو كلمة شو كاتي تصحيح كرا ولا إملايا واجشتو تأيما. س بلغا كان أو هم وبلغهاتون أو بلغا عن نسخ كردو أم يعني بقوة علماء يقدن جل سريكا سوين بغير خواي بروردجار نابية بخويت. ملهم هذا قسم من الله. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. خواي بروردجار خواي فاكو بيقال لها منع توابيت خواي بدا صلاة بهر مخلوق يكي خواي بيه بسوين أخوات لم سورتي شفرمية والعصر عصر يعني الدهر روشقار كاد ايه المكون من الليالي والأيام والشهور والأعوام او الروشقار اللي شيا شو الروشقان لقل مانغو صالكان ايه اما شيا وهو عمر الإنسان شيخ فارميت أوش بديتي إلا عمري منوتو أمد اسمائي يا مي أخوال أخو من رازي بكي هالروج يقل عمر من بروات بزانا لقبر نزيق بوينتو إما تمن من شن روز شن شو روز ومانقو صاليك روز بروج تا قور أبين كم أكات إيه باشا ما شيا شيخ شن جوانا فارميه لا شش كلمة وهو عمر الإنسان وهو ميدان العمل كات أو عمري يميا تمني يميا وأوش قورباني إيش كردنا أو ميداني إيش كردنا ديكي لم شوى لم روجة وابزان أم كات الروج نايت ويتر تواو أم شوات الروج نايت وابزان أوك آخر كات تو يتر تواو خوافيسية كبزانم كات دنما أو أمانة جيبا جيبا كردوا يا جيبا جيبا كردوا أما آياتي كم آياتي دوما فرمية إن الإنسان لفي خسر إيه أما تشيا هذا هو المقسم عليه خواهي قولا سواني بكات خواه أي سواني لسر شي خوار إن الأزباني عربي من أحرف المشبهة بالفعل أكيوتا سر مبتدا وخبر نواسخ مبتدا خبر بو تأكيد كردنا يعني بتأكيد تيك راي بشريت لزرر وخسارة من دان خواه يورب أنا أمام دان يعني براسي آدمي زاد لزرر من دي وخسارة من دان إيه شيخ أفرميت ال أو ألا لك يا الإنسان ال هنا للجنس برايك خوش کی قطابی یقول باشه ما اصلا چون بزنم اما بو جنس هر کلمه لزبان عربی ز ویستان بزنن بو جنس یا نه لایبن الفکا الف لام قال هم کلمه کل دانین اگر معنا کی تواب بو جنس جنس یعنی چی یعنی همو او شتیک اکویت سریب و نس بس مال انسان ایسا یعنی همو بشریت کلمه کل شونی دانی همو جنسی بشریت او پی بوتری انسان ای کریتو تواب ان كل إنسان لفي خسر ما معنى كي بتفسيرك كابو بو جنس بو معنى كل أقريتو كابو أن كل إنسان في خسارة حمو بشريت آلة زرر مندي وخسارة ده. خسارة يعني شيء ضد الربح شيء خفرمية. خسارة يعني ضد الربح دجي سود وقازانجا. بلام خوار رحمي كرا فرميت إلا من استثنى بقولي جقل لمانيك أخوة يقول فرمية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني شيء فمن حقق هذه الأركان الأربعة هركس هلسي أم شوار بايا أم شوار ركنا جيب جيبك وتحقيقك فاز بالربح بالربح العظيم. أو شيء سركوتو بشي بو قازان جاورا يك نجا من الخسران رزقاري بولا خساره من لو انا درشوك اخوي قرا فرمي خساره من ده براني بالرز خوش كانم مينري بر كس يا كل دنيا زرر يبكى بمردن كوتايب يديت كس يا دنيا زرر يكا بديلك ايت يلا بيري اتيتو بلام خسارو من دي تاقي كرنا وي قورا خوائي مبو عبادة دروس كردوا اما ايتر رزقار بونا وكسي بمريو ايمان نهانيا بمريو خوال اخوي برانجينيو بمريو لسر ديني توحيدنا وشوان كوتي محمد المصطفى نبي ايتر تواو اما لله المثل علا تشبيه نبي جياني دنيا بروفا كردن يبو مسرحي وفليم اگر ايسا سر نكوتي دوباري كرو دجار سر نكوتي دوباري كرو بيز جار سر كوتي يكجار او كاتي روشت موقفك يك موقفة كاتكت روش دوباره ناويتو هول بدا او كاتب بدس بيانا بو اويكا لصنف خسارو من دا نبيت بو اويكا او شو روش من روش كردوي خماني لدنيا و لآخرت بيجوان كي بو يفرمي او كسي ام چوارشتا لخوي جيبا جيبكا فاز بالربح العظيم ونجا من الخسران رزقاري بولا جيلي خسار من فحظ الانسان من الربح بحسب حظه من هذه الخصال الأربعة. حصل نصيب بشيء ما لشيء لسود قازانجا ببيع دسكوتي ما لو شارخ سبته إيمان من شن بهيزة شن علم مانية شن كردوي فيها كين شن صبري لسرقين لصدا صدا لصدا صد تبردو تسوى لصدا نود لصدا نود بردو تسوى أمش درجية ببيع حظه إلا الذين آمنوا الإيمان لا يكون إلا بالعلم. شيخ فهمي إيمان دانا مزري إلا بعلم نبيا بعلمي وعملوا الصالحات بروبهم وهذا ثمرة العلم والإيمان بروبهم علم وإيمان شيا كردويا فمن رزقه الله العلم والإيمان عمل الصالحات. هركس يا أخوي فروردقار علم وإيماني فيها بخشي إيمان يجي حقيقي أجولينيت توبو يسبوك تو لله المثل الأعلى بو بقسي مرور أكيل أشياء لا إشارة مرور أزاني توشي زرر يا كبيت لله المثل الأعلى أقل إما يقين بوين بقصي إخوانك أن توشي زرر بيت أم إيمان ما نبيت أي توبوها والله دي شو خلقي وعيا شو ناخبيت شو الرش سرقالي كارو كسابتها لسر ما وقرم أزاني بوقع زان جيكات أي أقل إما الدلنيابين لشوان كوتني محمد المصطفى هر كردويك مان كمك إياك بديا أو كاتي مش هول أدين. كاو إيمانه أبي جونيان ريتو أبي محركي تو أبي. هيزت يا دروس كاد. باش أنا فرمي وتواصل بالحقي. كاو قلت من يا كم ودوم شيا إيمان وعمل خوتا كاتا كسيجي الصالح. وتواصل بالحقي أي نصح بعضهم بعضا. هندي كان آمش قالي هندي كان كان. وذكر بعضهم بعضا هندي كان يادي يكي أخنو. أو استخراب أميكا أو استشاك أنجامي بدأ بترسين للرجي قيامة خوائي ميبو مدروس نكردوا كابو حق شي قلت أخوي يشمل العلم والإيمان والعمل الصالح كلمة حق. وتواصوا بالصبر أما صفة إيمان دار إيمان دار أهل علمه أهل إيمانه أهل كردوية ملا يدل حسيب أخوة وانا فرميت دل حسيب أبي خالصا بو أخوابي أعمال قلوب زور مهمة بلام أما بكي بعذريك بو عملنكي نا أو ديني محمد المصطفانية ولا من فيشتو الرومة باشت خواهي قولا نافر من عمل النبي الرويتا باشت أرم مش دبدأ أواني إيمان وعمل يعني كين أواني خسارو منين آمنوا وعملوا الصالحات لا يمبنى معملوا آمنوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا لقال الله ويش أنا أمر بشاكب كان إمام قطبي فرمي فرق بين منافق رازقو دورو مخلص ومنافق وتانية أهلي إخلاص أمر بشاكب كونه إلى خرابات خوا فرميت أتي خسارة من النبي وتواصوا بالحق أمر جاري ياك بكن لشاكو صبري شيل سلبكن وتواصوا بالصبر يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر نبروي كاتي درسو حلقة وبرنامج كمان توابوا جناء وبابة زور جنك بزوري ما أبو